الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن وقفنا عند القاعدة التي تقول: صلاح السلطان وبطانته صلاح لمن تحت أيديهم، أليس كذلك؟ وهذا ليس في السلطان فقط، بل في جميع من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين، فإن كل وال من ولاة أمر من أمور المسلمين لا بد وأن يكون له بطانة، وسوف يكون تعامله مع من تحت يده مبنيا على ما تمليه عليه هذه البطانة. فإذا أراد الله عز وجل بالوالي خيرا يسر له بطانة الخير، وأما إذا أراد أن يخذله وأن يسلب بساط التوفيق من تحت قدميه فإنه يسخر له بطانة سيئة. فإن الله عز وجل يصلح بالسلطان ما لا يصلح بغيره، فإن كان السلطان صالحا في نفسه ساعيا في إصلاح غيره فهذا من أعظم المنة على العباد والبلاد، ومن أعظم ما يصلح السلطان البطانة الصالحة. والمقصود بالبطانة أي جلساء السلطان وخواصه ومن يكونون واسطة بينه وبين شعبه، فإذا وفق الله عز وجل السلطان لبطانة خير وصلاح، قلبها على الرعية وعينها لا تنظر إلا ما ينفعهم، وهذا وإن لم يكن موجودا في زماننا كثيرا إلا أنه هو الذي ينبغي أن يكون عليه الحال. فالأمة لا صلاح لها ولا نجاة ولا فلاح لها ولا قوة ولا هيبة لها إلا بفلاح وصلاح السلطان وبطانته. وكم جرى فساد السلطان وفساد البطانة على الأمة من الويلات والأمور العظيمة ما لا يخفى على شريف علمكم. ولأهمية هذا الأمر فقد نبه الله عز وجل كل وال على أمر من أمور المسلمين باتخاذ البطانة الصالحة في القرآن والسنة. أما في القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: المراد بالبطانة من دوننا أي اليهود، فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن يتخذ بطانة من اليهود. وقيل إن البطانة المذكورة في الآية أي المنافقون، والذي يترجح والله أعلم أن هذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، فجميع من ليس على ديننا فهو بطانة من دوننا، فيدخل في ذلك البطانة من اليهود والبطانة من النصارى والبطانة من الفسقة، حتى وإن كانوا مليين من أهل الإسلام لكن إذا كان فيهم فسق وبعد عن الله عز وجل فيدخلون في عموم هذه الآية، ويدخل فيها كذلك البطانة المنافقون. فالبطانة من اليهود والنصارى والمنافقين كلهم يدخلون في عموم هذه الآية. فكل بطانة صالحة فإن صلاحها يفضي إلى صلاح الحاكم، وكل بطانة سيئة يفضي فسادها إلى فساد الحاكم. وأما من السنة فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل ولا استخلف الله عز وجل من خليفة، يعني الأنبياء والخلفاء، ما من نبي بعثه الله عز وجل ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، ومن غلبت عليه فقد غلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الوالي أن يحرص على اختيار بطانته، لأن البطانة هم الذين سيوصلون حوائج الشعوب له، فإن كثيرا من الولاة لا ينزل إلى مطالب شعبه بنفسه، وإنما يتعرف على حاجات شعبه وما ينقصهم، ويتعرف على أمورهم وأحوالهم عن طريق البطانة. فإذا اتخذ بطانة سيئة فإنها لن توصل إلى له الأمر على ما هو عليه، وأما إذا اتخذ بطانة صلاح وخير فإنها سوف تكون عونا له على الخير. ولذلك قسم العلماء البطانة إلى قسمين بناء على هذا الحديث. القسم الأول: بطانة تخاف الله، بطانة تخاف الله عز وجل وتخشاه، ويحبون للناس ما يحبون لأنفسهم، ولا يدخرون خيرا للناس كما لا يدخرونه عن أنفسهم وأقربائهم، بل ربما من صلاح هذه البطانة آثر الناس بالخير وإن كان على حساب أنفسهم، فأولئك هم البطانة الصالحة الناصحة الراشدة، كبطانة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بطانته كانت أبو بكر وعمر، وهي من أعظم البطانات التي مرت على هذه الأمة. فالبطانة الصالحة التي تحمل هذه الصفات بطانة تدل ولي الأمر على الخير، وتأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر، وتتعاون معه على البر والتقوى، وتكون معه فيما ينفع شعبه، وتكف يده عن ظلم شعبه، وتذكره بالله عز وجل، وتفتح الأبواب أمام المحتاجين، وتوصل حاجة الفقراء والمساكين إلى هذا الحاكم. ولكن هذا من توفيق الله عز وجل للحاكم، هذا من توفيق الله عز وجل للحاكم. وأما القسم الثاني فهو البطانة السيئة، البطانة السيئة، بطانة الشر والفحشاء التي تعين الحاكم على المنكر وتنهاه عن المعروف والعياذ بالله، والتي تأمره بظلم شعبه والعدوان عليهم وسلب أموالهم وأخذ حقوقهم، وتقفل بابه عن حاجات المحتاجين ومسكنة المساكين وفقر الفقراء، وتصور له أن الشعب بخير، وأن الشعب لا ينقصه شيء، وأن الشعب يشكرون ملكه ويحمدون ولايته، وفي الحقيقة أن هذا كله بسبب هذه البطانة السيئة. فإن قلت: وهل يعذر الحاكم في اتخاذ هذه البطانة؟ أقصد: هل يعذر الحاكم في أن يتعامل مع شعبه بناء على ما تمليه عليه البطانة؟ الجواب: لا، لا عذر له عند الله عز وجل، بل لا بد أن يكون هو بنفسه ينزل إلى حوائج شعبه، ويتعرف على حوائج شعبه بنفسه من غير نظر فيما تمليه عليه هذه البطانة. فلا يجوز للحاكم أن يعطي هذه البطانة الثقة المطلقة، وأن يصدقهم في كل ما يقولون، وأن يطيعهم في كل ما يأمرون، بل لابد أن يكون له فترات ينزل فيها هو بنفسه حتى يتطلع على أحوال الناس، وينظر في أمورهم بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم وصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمر صلاح السلطان موقوف على صلاح بطانته، فلا تكون السلاطين في الأعم الأغلب صالحة إلا إذا اتخذوا بطانة صالحة. وإن من أعظم البطانة الصالحة بطانة العلماء، بطانة العلماء، بطانة العلماء وبطانة العباد والزهاد وبطانة أهل التقوى والخير، كل هذا من البطانة الصالحة. وأما البطانة التي تسد أبواب الخير والإحسان عن الرعية فإنها بطانة سوء، ولا عذر للحاكم في أن يتعامل مع شعبه بناء على هذه البطانة، والله أعلم. القاعدة التي بعدها، وهذه ليست في الحاكم فقط، ليست في الحاكم فقط، بل في الوزير له بطانة، والمدرس له بطانة، ومدير المدرسة له بطانة، بل إن الأب في بيته أيضا قد يتخذ بطانة، فإذا كانت بطانته صالحة ناصحة فإنه سوف يكون واليا صالحا ناصحا، وأما إذا كانت بطانته سيئة فإنه سيكون وال فاسد. القاعدة التي بعدها، مقصود الولايات، مقصود الولاية الأعظم، مقصود الولاية الأعظم إقامة الدين والحق وإصلاح دنيا الخلق. مقصود الولاية الأعظم إقامة الدين والحق وإصلاح دنيا الخلق. وهذه القاعدة من درر أبي العباس رحمه الله تعالى، فالله عز وجل نصب الإمامة وأمر بها لمصالح كثيرة، ومن أعظم مصالحها إقامة الدين وصلاح الدنيا، إقامة الدين وصلاح الدنيا. فكل ما فيه حماية للدين فيجب على الولاة عدم الإخلال به، فيدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلوات في أوقاتها من غير تخلف ولا تأخير، والأمر بكل خير والنهي عن كل شر، وعدم تمكين الناس مما فيه ضرر عليهم في دينهم أو دنياهم أو في عاجل أمرهم أو آجله، والأخذ على يد السفيه، ومنع أهل البدع من مخالطة الناس، ومنع المتعالمين من الإضرار بدين الناس، وكذلك الحجر على المتطبب الجاهل الذي يفسد صحة الناس. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالي يمكن من المنكر وينهى عن المعروف فلم يقم بمقصودها. أي والي يمكن العامة من المنكرات وينهاهم عن المعروف ويصدهم عن فعله فهذا لم يقم حقيقة بمقصود الولاية. فإذا ليست الولاية كراسي دوارة ولا شاشات إعلامية، وليست الولاية مجرد شرف ومنصب، وإنما لها ضريبتها. فالوالي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل مسؤول عن دنيا عن دين الناس ومسؤول عن دينهم. فالواجب عليه هذان الأمران: أن يصلح، أن يسعى في صلاح دين الناس، وأن يسعى في صلاح دنياهم. ويجب عليه كذلك حفظ الشريعة مما يكدر صفوها والذب عن حياضها بكل ممكن، ويجب عليه كذلك إقامة الحدود وعدم تعطيلها. قال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية، قال: وإقامة الحدود والعقوبات مما لا يفعله إلا الولاة والحكام، فلا عذر لمن قصر منهم عند الله عز وجل في شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويجب عليه كذلك إقامة علم الجهاد وعدم تعطيله مع حاجة البلاد الإسلامية له. ويجب عليه كذلك حماية ثغور المسلمين، ويجب عليه أن يمنع في بلاده التعامل بأي معاملة حرمها الشارع، ولا يجوز له فتح دار للبغاء أو الزنا، ولا يجوز له أن يأكل شيئا من أموال المسلمين، ولا يجوز له أن يسلط أحدا على بيت مال المسلمين، ولا يجوز له أخذ الرشوة، ولا يجوز له أن يعطل شيئا من شرائع الله عز وجل من أجل مجاملة لبقائه في منصبه، ولا يجوز له أن يعتدي على أحد من رعيته، لا يجوز له مطلقا أن يعتدي على أحد من رعيته بالظلم والعنجهية والعدوان. ويجب عليه عزل أي ذي منصب لم يقم بحقوق هذا المنصب، ولا يجوز له أن تحمله القرابة أو المجاملة والنسب في أن يبقي الفاسد في منصبه. ويجب عليه كذلك حماية السبل وتأمين الطرق وسن الأنظمة التي تضمن للناس تحقيق مصالحهم في دنياهم بكل يسر وسهولة. وقد أخذ الله عز وجل الوعد على نفسه تفضلا وامتنانا لا استحقاقا للخلق عليه، فإن الخلق لا يستحقون عليه إلا ما أحقه على نفسه. أخذ عليهم العهد، أخذ على نفسه العهد بأن من أقام دينه في أرضه فإن الله عز وجل سيمكن له الملك في هذه الأرض. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الضريبة ما هي؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكل هذا التمكين والاستخلاف مشروط بإقامة الدين، بإقامة الدين الذي هو أعظم مقصود الولاية وأهمها. فأي فعل يتضمن الإخلال بإقامة الدين أو الإخلال بإقامة شيء من أمور الدنيا فإن الوالي منهي عنه. القاعدة التي بعدها: لا تستقيم أحوال الولايات ولا تقوم إلا بالعدل. لا تستقيم أحوال الولايات ولا تقوم إلا بالعدل. فبالعدل قامت السماوات والأرض، وإن عدل الإمام صفة توجب رضا ربه واستقامة ملكه ومحبة رعيته له وتسديده في ولايته. فالعدل من أكبر مقاصد الشارع على الإطلاق. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالعدل واجب مع المخالف والموافق، ولا يجوز لولي الأمر أن يفرق بين أفراد رعيته بلا مسوغ شرعي ولا تفريق شرعي. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. والإمام العادل في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة، إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا، أي من الله، أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، إمام عادل. وأبغض الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. أخرجه الإمام الترمذي بسند لا بأس به. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ثم فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء المقسطون؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني أي شيء يتولونه فإنهم يقيمون ولايتهم فيه بالعدل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي في سننه. وفي الحديث كذلك عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أن يتولى أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، إلى آخر الحديث وقد ذكرناه سابقا. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ويدخل في قوله عليه السلام إمام عادل كل من حكم بين اثنين فما فوقهما من رعية أو أهل، يعني حتى أهلك في بيتك كن عليهم إماما عادلا. قال: من وال أو أهل أو ذرية. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خطبته يوم الجمعة على المنبر: أيها الرعاء، يخاطب من يستعملهم على إمارة البلدان، قال: أيها الرعاء، إن لرعيتكم عليكم حقوقا. ما هي؟ الحكم بالعدل والقسم بالسوية، وما من حسنة أحب إلى الله عز وجل من حكم إمام عادل، وما من حسنة أحب إلى الله عز وجل من حكم إمام عادل. فعلى الإمام وعلى كل من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور الرعية، كبيرة كانت ولايته أو صغيرة، عامة كانت ولايته أو خاصة، عليه أن يعدل بين أفراد رعيته، وأن يكون لهم كما الأب بين أولاده. فكما أن العدل واجب على الوالد تجاه أولاده في العطية، فكذلك الوالي على أفراد يجب أن يعدل بين أفراد رعيته. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالحاكم يجب عليه أن يعدل بين أفراد رعيته. وإن مصطلح العدل أولى استعمالا من مصطلح المساواة، فإن المساواة قد تكون ظلما وقد تكون عدلا، وأما مصطلح العدل فإنه لا يكون إلا خيرا وحسنا يحبه الله عز وجل. وحقيقة عدل الوالي بين أفراد رعيته تتلخص في ثلاث كلمات: هي إعطاء كل ذي حق حقه. فإذا أعطى الوالي كل ذي حق حقه فإن ولايته ولاية عدل، ولايته ولاية عدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل أي صاحب الولاية العظمى بالأصالة، ويلتحق به بالتبع كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. فالواجب على السلطان ألا يميز أحدا من أفراد رعيته بميزة إلا وله في ذلك مسوغها الشرعي. فلا قيام للدولة ولا للجماعات ولا للسياسات إلا بالعدل، ولا إنتاج ولا ازدهار إلا بالعدل، ولا خير في هذه الدنيا إلا بالعدل. والعدل ضد الجور والظلم. فيجب على الوالي أن يتقي الله عز وجل في أفراد رعيته، وليعلم أن ولايته إنما تقوم على العدل. الله عز وجل أمره بالعدل، فلا يجوز أن يجور في قسمة المال بين أفراد رعيته، ولا يجوز أن يخصص أحدا بعطاء إلا بمسوغ شرعي ومبرر مقبول، ولا يجوز له أن يقيم الحدود على طائفة دون طائفة، أو يعاقب طائفة على جرم ويتجاوز عن طائفة، بل عليه أن يتعامل مع جميع أفراد رعيته بالعدل. بل إن العدل واجب حتى مع الحيوانات يجب أن نعدل. ولذلك دخلت النار امرأة في هرة لم تعدل معها، ظلمتها، فإذا كان من يظلم البهائم يدخل النار، فكيف بمن يظلم بني آدم؟ يقول صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما رجل دخل الجنة لما أحسن إلى كلب، وبغي غفر الله عز وجل لها زناها وشكر الله لها من فوق 7 سماوات لما سقت كلبا يلهث يكاد يقتله العطش. فإذا كان ظلم البهيمة والعدل مع البهيمة والإحسان للبهيمة يوجب النار أو الجنة، فكيف بالعدل مع بني آدم وإعطائهم حقوقهم وعدم التسلط عليهم أو ظلمهم في شيء من أمور دينهم أو دنياهم؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأنه أي العدل هو الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وضده الظلم، وهو محرم بجميع أنواعه، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أيضا: ولهذا كان العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد، والظلم محرما، يعني كان الظلم محرما في كل شيء ولكل أحد، فلا يحل ظلم أحد أصلا سواء أكان مسلما أو كافرا أو كان ظالما، حتى الظالم لا يجوز له أن نتجاوز في عقوبته، كما قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، وقال الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان، والميزان هو العدل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله عز وجل: ألا تطغوا في الميزان. وقال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وكل ميزان يرد في القرآن فالمقصود به العدل، كل ميزان يرد في القرآن فالمقصود به العزم به العدل، كل ميزان في القرآن فإنه المقصود به العدل. فالعدل ميزان الله عز وجل في الأرض، فلا بد أن ينتصر للضعيف من الظالم، ولا بد أن يكون الضعيف قويا حتى يؤخذ الحق له، والظالم ضعيفا حتى يؤخذ الحق منه. وقد قيل في الحكمة: إذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. إذا رغب السلطان عن العدل أي جانب، إذا جانب وتباعد السلطان عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. ويقال أيضا في الحكمة: عدل السلطان أنفع للناس من خصب الزمان. يعني إذا كان السلطان عادلا في البلد فهو أنفع للناس من أن تمطر البلد حتى تكون بلادا خصبة خضراء يانعة ذات أشجار مثمرة وروضات خضراء وأنهار جارية. كل هذا النعيم لا يقوم مقام عدل السلطان. نسأل الله عز وجل أن يعين السلطان على العدل. وقديما قيل: أفضل الأزمنة ثوابا هي أيام العدل. أفضل الأزمنة ثوابا هي أيام العدل. ومن طريف ما يذكر في الأخبار أن الإسكندر المقدوني سأل حكماء أهل بابل: أيما أبلغ عندكم، الشجاعة أم العدل؟ يقول: أيها أنفع لكم وأوقع في قلوبكم، الشجاعة أم العدل؟ قالوا: إذا استعملنا العدل استغنينا به عن الشجاعة. إذا استعملنا يعني تولى علينا العدل استغنينا به عن الشجاعة. ويقال في الحكمة كذلك، بل قبل ذلك وهي خير من هذه الحكمة، كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يشكو إليه من خراب مدينته ويسأله مالا يرمها به. خربت المدينة وكتب هذا العامل لعمر بن عبد العزيز يسأله مالا حتى يرمم به ما تهدم من هذه المدينة. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: قد فهمت كتابك، فإذا قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل، ونقي طرقها من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. يقول: ما ينبغي أن نتفاخر ببناء البيوت والعمائر ومناطحات السحاب والبنيان من الداخل متهدم بالظلم والجور والعنجهية والعدوان على الرعية. فأعظم ما تبنى به البلاد هي أن يقام بنيان العدل. أعظم ما تقوم به البلاد هو أن يقام بنيان العدل فيها. فلله در الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هكذا ينبغي أن يفهم الجميع سنن الله عز وجل. فالبلاد لا تفاخر بناطحات سحابها، ولا بغرس أشجارها في طرقاتها، ولا بإيقاد الأضواء في شوارعها، وإنما تتفاخر البلاد بإقامة العدل. فالله عز وجل ينصر الدولة الكافرة ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة لكنها عادلة، ويخذل الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. وفي الأخبار أن يهوديا وقف لعبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين، إن بعض خاصتك أي بطانتك ظلمني، فأنصفني منه وأذقني حلاوة العدل. فأعرض عنه عبد الملك، فوقف اليهودي له ثانيا فلم يلتفت له، فوقف له مرة ثالثة وقال: يا أمير المؤمنين، إنا نجد في التوراة المنزلة على كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه إن الإمام لا يكون شريكا في ظلم أحد حتى يرفع إليه. يعني إذا ظلم أحد الرعية في أطراف البلد فلا يعاقب الوالي بهذا الظلم لأنه لا يعلم به، ولا يكون الوالي مشاركا في ظلم الظالم إلا إذا رفعت المظلمة إليه. يقول هذا نجده في التوراة، إن الإمام لا يكون شريكا في ظلم أحد حتى يرفع إليه، فإذا رفع إليه ولم يزله فقد شارك الظالم في ظلمه والجائر في جوره. فلما سمع عبد الملك كلامه فزع وبعث في الحال إلى من ظلمه فعزله وأنصفه منه. فالعدل مطلوب مع الجميع، لأن الله يحب العدل مع كل الطوائف، مع كل من خلق الله عز وجل، بل حتى مع الجمادات لا بد فيها أيضا من العدل، لا بد فيها من العدل. فالعدل صفة محبوبة لله عز وجل، بل حتى لو صدرت هذه الصفة من الكافر فالله يحبها، لكن لا يثيبه عليها باعتبار الآخرة، أما في الدنيا فقد يثيبه عليها، لأن العدل من أعظم الحسنات، والكافر إذا فعل حسنة فالله يطعمه ثوابها في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل به في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يضرب يجزى لم تكن له حسنة يجزى بها. واسمعوا إلى هذا المثال العظيم. روي أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له، مزرعة صغيرة، جاء بعض أتباع الملك وأخذها منه ظلما وعدوانا، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. فأتى هذا المظلوم إلى المنصور، إلى الخليفة المنصور، فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أأضرب لك مثلا أم أذكر حاجتي مباشرة؟ يقول: لا، تبي أبدأ بذكر حاجتي ولا أضرب مثال؟ فقال له: بل اضرب مثلا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه، الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فلمن يفزع؟ قال: يفزع إلى أبيه أو أمه. قال: نعم، إنه إذا نابه ذلك فإنه يفزع إلى أبيه أو أمه، إذ لا يعرف غيرهما. وظن ذلك الطفل أنه لا ناصر له في هذه الدنيا إلا هما، فإذا لم ينصراه تكفكف دمعه وانكسرت نفسه. قال: فبكى المنصور وعرف المقصود. قال: من من رعيتي ظلمك؟ قال: من من رعيتي ظلمك؟ قال: فلان. قال: فناداه وعزره ثم أخذ المظلمة منه وعزله وقال: أأبوك بر بك وكشف مظلمتك؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، أصلحك الله. فيجب على الوالي أن ينظر إلى رعيته أنهم أبناؤه، فيجب عليه أن يكف بطانته عن ظلم أحد من رعيته من باب إقامة العدل بينهم. وإلا فإذا سلط بطانته على رعيته أو تسلط هو، فإلى من يذهب الرعية؟ إذا كان من يفزعون إليه في مثل هذه النوائب هو الذي ظلمهم وهو الذي جار عليهم، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على العدل مع أنفسنا ومع من ولانا الله عز وجل أمره، ونسأله عز وجل أن يعين ولاتنا أيضا على العدل في من ولاهم الله عز وجل. في الحديث لما سرقت المخزومية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أهم ذلك قريشا، مخزومية سيدة من سادات قومها تقطع يدها، وأرادوا أن يشفع أحد عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقطع يدها، فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب حبه صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أسامة وكلموه، فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هذه المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وتغير لونه، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطبهم، يعني جعلها قضية عامة، قضية منهج، هذا خطأ في الولاية، هذا خطأ، هذه شفاعة خاطئة، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا مجانب في الولاية للعدل، تسقط الدنيا بهذه الطريقة، تهلك الدول بهذه الطريقة، وهو حاصل في كثير من دول الإسلام والعرب ممن يتغنون بأنهم مسلمون وهم من أظلم الظلمة على وجه الأرض، من أظلم الظلمة على وجه الأرض، ويتغنون بالإسلام ولا يعرفون من الإسلام إلا مجرد رسمه أو اسمه فقط، ولكنهم يظلمون الناس في أعراضهم، ويظلمون الناس في أموالهم، ويظلمون الناس في أديانهم. وأيم الله، أي وأحلف بالله، أيم يعني أحلف، وأيم الله أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل الذي تبكي له العيون وتشرق له النفوس، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إقامة مثل هذه الصورة العادلة قبل أن يقبض أرواحنا، فإننا قد رأينا صورا من الظلم كثيرة قد أبكت عيوننا وأحزنت نفوسنا، فنسأل الله أن يذهب حزننا ودمع عيوننا بتلك الصور المشرقة من صور العدل. فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له، فإن أسامة لم يكن يدري بحقيقة هذه الشفاعة وأنها تصل إلى هذا المبلغ. فالعدل يوجب البركة وسعة الرزق، العدل يوجب البركة وسعة الرزق، وينتشر به الأمن، ويرسخ به حكم الحاكم، وعكس ذلك الظلم فإنه يمحق البركة. وقد وردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تنهى عن الظلم، قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأعظم ما يهلك الله عز وجل به الدول الظلم، أعظم ما يهلك الله عز وجل به الدول الظلم. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والظالم ملعون من فوق سبع سماوات، قال الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين. ويجب أن نذكر الظالم بأن ثمة عينا لا تغفل عن ظلمه. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن القواعد كذلك الاستقرار السياسي واللحمة الاجتماعية، الاستقرار السياسي واللحمة الاجتماعية والأمن لا يكون إلا بالثقة والمحبة المتبادلة بين الراعي ورعيته. الاستقرار السياسي واللحمة الاجتماعية والأمن لا يكون إلا بالثقة والمحبة المتبادلة بين الراعي ورعيته. في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبهم تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ عند ذلك قال: لا، ما أقاموا الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من الطاعة. وهذا الحديث يبين العلاقة التي يجب أن تكون بين الراعي ورعيته، فإن هناك مقدارا من هذه العلاقة لا بد من توفره فوق مسألة الطاعة ووجوبها. مسألة الطاعة ووجوبها لا اختيار للعبد فيه، ولكن هناك شيء أعلى من مسألة الطاعة ومسألة السمع، وهي أن يكون بين الراعي ورعيته محبة متبادلة، فيحترم بعضهما البعض ويهتم بعضهما بشؤون بعض، ويقوم بعضهما بحقوق بعض تعبدا لله عز وجل، وأن تكون قلوب كل منهما محبة للآخر واثقة في الطرف الآخر. فالولاة والرعية لا يكونون لحمة واحدة، ولا تتحقق المصالح في البلد على الوجه المطلوب إلا بالمحبة بين الراعي والرعية والثقة المتبادلة بين الراعي والرعية. فالولاة أيها الإخوان، ولاتنا إخوان لنا في الدين ونحن إخوانهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يجوز لا للراعي ولا للرعية أن يسيء الظن في الطرف الآخر، فعلى الراعي أن يحسن ظنه في رعيته لأنهم إخوانه المؤمنون، وعلى الرعية كذلك أن يحسن ظنهم في من يتولى زمام الحكم عليهم لأنه أخوهم المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين الراعي ورعيته، فلا يجوز لنا أن نظلمهم في غيبتهم ولا النميمة عليهم ولا البخس في شيء من حقوقهم، ولا يجوز لهم أيضا أن يظلمونا أو يحتقرونا أو يتغافلوا عن شؤوننا وحاجاتنا، هي حقوق متبادلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، يعني الراعي أخ لرعيته، والرعية إخوان لهذا الراعي. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى قلبه ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنحن وولاتنا لا بد وأن نكون لحمة واحدة وقلبا واحدا ويدا واحدة، لا أحقاد بيننا ولا أضغان بيننا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى نرقى بديننا ونرقى ببلادنا إلى أعلى قمم العزة والرفعة والتمكين بإذن الله عز وجل. وليعلم الجميع أن أعظم ما يؤخرنا ويكدر أحوالنا في بلادنا هو أن تكون أعظم مشكلة الرعية هي من يرعاهم، وأعظم مشكلة الرعاة هم الرعية، ويشتغل كل واحد منهم بالطرف الآخر لعنا وقدحا وتعييبا وتجريحا وتشكيكا وانتقاما. فإذا حلت هذه بين الراعي والرعية فإنها حينئذ لا تقوم البلاد ولا تتطور ولا تتقدم ولا تزدهر، بل ولا يتحقق الأمن لا في قلب الراعي تجاه رعيته ولا في قلوب الرعية تجاه راعيهم. فلا بد أن يرضى كل واحد منهما بما قدره الله عز وجل للطرف الآخر، فيجب على الرعية أن ترضى بقدرها في رعيها ومن تولى أمرها، ويجب على الراعي أن يرضى برعيته، فلا نطالب بغيره رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، ولا يطالب هو بغيرنا رضا بقضاء الله عز وجل رضا بقدر الله عز وجل. فلن يتحقق الأمن ولن تحل الخيرات ولن تعظم البركات إلا بأن تكون العلاقة المتبادلة بين الراعي ورعيته مبنية على اللحمة الواحدة والاحترام المتبادل والمحبة وكمال الثقة. وإن من أعظم ما يدخل به علينا عدونا أن يزرع التشكيك بين الراعي ورعيته، وأن يزرع البغضاء، وأن يزرع الفرقة، وأن يزرع الكراهة في قلب كل واحد منهما تجاه الآخر. فمتى ما حصل ذلك وتحقق صار الرعية في واد والراعي في واد، وصار كل منهما لقمة سهلة سائغة في يد عدوه. فالله الله أيها الإخوان في مثل هذه القاعدة العظيمة التي بها يتحقق الأمن ويحفظ الدين وتحمى الأعراض وتحمى السبل، فإن ذلك لا يكون إلا بتحقيق ذلك. فلنحترم ولاتنا وعلماءنا ولنحبهم ولنثق فيهم ونثق في قراراتهم، وبالمقابل هم أيضا عليهم أن يثقوا في رعيتهم وأن يحبوا رعيتهم وأن يحترموا رعيتهم وأن يقدروا رعيتهم وأن لا يحتقروا أحدا من أفراد الرعية. كأنني أتكلم عن المدينة الفاضلة. هذا مصطلح عند الفلاسفة، عند أرسطو. أرسطو هو ولا هذا أراد أن ينشئ المدينة الفاضلة، ولكنه مات ولم تنشأ. والمدينة الفاضلة عندنا هي الجنة. لا يمكن أن يكون في الدنيا أبد مدينة فاضلة الفضل المطلق، لا بد أن يكون في كل بلد من هذه البلاد جوانب قصور كثرت أو قلت. لكن على كل حال هذا هو الذي يجب علينا تجاه السياسة الشرعية، وهذا أمر إن شاء الله لو عزمنا عليه وتعلمناه وقتلنا شهوات نفوسنا لأدركناه وحققناه بإذن الله عز وجل. لكن كل واحد من أفراد الرعية له صوت في رأسه يريد أن يكون هو الحق، أن يكون الحق معه، وأن يوافقه الناس في رأيه، وأن لا يحكم في الأمة إلا رأيه، ومن خالفه سبه ولعنه. فتجد الرعية شغلهم الشاغل هم الولاة في مجالسنا، الولاة الولاة الولاة الولاة، وهم في مجالسهم الرعية الرعية الرعية الرعية، والشيطان يضحك على أطراف البلد، والشيطان يضحك علينا على أطراف البلد، وأعداؤنا ينتظرون كمال الفرقة فيما بيننا حتى يستولوا علينا لقمة سائغة. نسأل الله أن يعيننا. ومن القواعد كذلك، لا يجوز استدعاء البلاء على البلاد والعباد. الله أكبر، الله أكبر. لا يجوز استدعاء البلاء على البلاد والعباد، وهذه القاعدة عظيمة ومهمة في السياسة الشرعية يا إخوان، وقد دلت عليها أدلة الكتاب والسنة الصحيحة. فالواجب على المسلم العاقل أيا كان في الدولة الإسلامية أن يحاول جاهدا سد أبواب البلاء عن دينه ونفسه وعرضه وماله وبلاده. فلا يجوز لأحد أن يقوم بما من شأنه وجود البلاء في البلد، فإن السلامة في الدفع أكبر منها في الرفع، كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: الدفع أقوى من الرفع. لا يجوز للإنسان في البلد الإسلامية أن يتصرف بأي تصرف يوجب حلول البلاء على بلده، هذا محرم مطلقا، كما فعله أهل سبأ. فإن الله عز وجل ضرب بهذه البلاد مثلا على قوم أعطاهم الله عز وجل من خيرات الدنيا الشيء العظيم، لكنهم فعلوا أفعالا استجلبوا هم بأنفسهم البلاء والدمار على بلادهم. قال الله عز وجل في بيان ذلك: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى، عفوا، قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، تأملوا معي: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بلدة واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا فعلوا؟ فأعرضوا، استجلبوا البلاء، هذا استجلاب البلاء، جلبوا البلاء والدمار بالإعراض عن شريعة الله عز وجل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ من الذي خرب البلد؟ أهلها، أهلها هم الذين خربوا. لا يجوز للمسلم أن يكون حشرة قذرة تنخر في جسد الأمة، لا يكون المسلم شرارة توقد منها النار التي سوف تأكل الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل. إياك، لا تكن أنت تلك الثغرة التي يهلك بسبب انفتاحها المجتمع. أنتم معي يا إخوة؟ أنتم معي في هذا؟ وذكر الله عز وجل أيضا صورة أخرى في أهل سبأ استجلبوا فيها البلاء. كانت مدينة سبأ من قرى متجاورة، الإنسان يخرج من قرية ويصل القرية الأخرى لا تصيبه الشمس من كثرة الأشجار، ولا يحتاج أن يحمل معه الزاد من كثرة الثمار، فطال عليهم الأمد ولم يريدوا ذلك، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. لا إله إلا الله، يقول يا رب هذا الحال ما يصلح، نريد أن تقطع هذه الأشجار حتى نخرج ونتعب في السفر وتكون أسفارنا بعيدة، نريد أن نخاف في أسفارنا، نريد أن نتزود في أسفارنا. استجلبوا إيش؟ استجلبوا البلاء، دعوا على أنفسهم، استجلبوا البلاء، فقالوا رب باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. ماذا قال الله؟ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. يا رجل، إن كثيرا من أفراد الدولة الإسلامية يسعى جاهدا في إهلاك الدولة، يسعى جاهدا هو بنفسه في تخريب الديار، ويصدق على كثير من أفراد المسلمين في الدول الإسلامية الآن قول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة. هذه الآية ترى نزلت في يهود بن النضير لما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما زارهم، لأن زارهم يريد أن يعينوه في دية مسلم قتل رجلين ولم يكن في الخزينة، خزينة الدولة الإسلامية شيء، فذهب إلى يهود ليقترض منهم، فقال بنو النضير هؤلاء لقد جاءكم محمد بين بنفسه في دياركم، فرصة ما تعوض. فذهب رجل منهم وأخذ حجرا كبيرا وصعد إلى السطح الذي يجلس تحته النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرمي الحجر ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الخبر من الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، وذهب حتى دخل إلى المدينة وأخبرهم بالخبر وقال استعدوا، فجهز الجيش لأنهم نقضوا العهد، نقضوا العهد، فجهز الجيش وجاءهم وحاصرهم. فلما علم بنو النضير أنهم تاركوا ديارهم ماذا فعلوا؟ كان ديارهم ديار نخل، بدأوا يدوسون الثمار ويقطعون النخل ويحرقونها ويهدمون بيوتهم، عداوة من هؤلاء اليهود، يقول سيدخلها محمد لكن لن يجد فيها نخلة قائمة ولا ثمرة ناضجة ولا بيتا قائما. فأنزل الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم لما دمروا وأحرقوا، وأيدي المؤمنين اللي بيجون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي قراءة سبعية يخربون بيوت، أليس كذلك شيخ فهد؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهؤلاء يستدعون البلاد، يستدعون البلاء على أنفسهم، يستدعون البلاء على أنفسهم. فلا يجوز للإنسان أن يستدعي البلاء في أي بأي طريقة كانت. فالذين يقفون وراء المعرفات وحسابات التويتر المجهولة ويسبون حاكمهم وهم من أهل هذه البلد، هؤلاء يستدعون البلاء على أنفسهم وبلادهم. والذين يكفرون الحاكم وينشرون غسيله في المنتديات العامة والخاصة ويسعون في المظاهرات والاعتصامات وتحريق الديار والتفجير فيها، هم حقيقتهم يستدعون البلاء على بلادهم وعلى أنفسهم وأهليهم. يا أخي، أنت مات بالبلد إنني بيها، أنت مات بعمرانها ولا قيامها، نحن نريد عمرانها وقيامها. أنت اذلف لك في بريت، ما تبي بوطن، اذلف لك يا أخي في بريت بعيد. أما أن تتسبب بأفعال حمقاء صبيانية همجية حتى تدمرها على نفسك وعلى على أعدائك، كأنه يقول علي وعلى علي وعلى أعدائي، علي وعلى أعدائي، فاعتبروا يا أولي الأبصار. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل من استدعاء البلاء أيضا. جعل الله عز وجل من استدعاء البلاء أن يطلب، أن تطلب الأمة من نبيها آية على صدقه. هذا من استدعاء البلاء. ليه؟ لأنكم إذا طلبتم وجاءت الآية ولم تؤمنوا ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ سوف تهلكون، سوف تهلكون. ولذلك من رحمة الله عز وجل ألا يستجيب طلب الأمم في هذه الآيات. قال الله عز وجل عن كفار قريش: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شوف هذه آية، ولم يكفهم ذلك: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر. هم الآن يستدعون البلاء من حيث لا يشعرون، هم الآن يستدعون البلاء من حيث لا يشعرون، فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اقرن هذا مع قول الله عز وجل: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني كذبوا بها بعد إرسالها فأهلكناهم، ونحن لا نريد أن نهلكهم فلن نرسل لهم الآيات. رحمة من الله، رحمة من الله. فالذي يطلب من نبيه آية على صدق نبوته فإنه في هذه الحالة ماذا يا جماعة؟ يستدعي البلاء. وباستقراء كتاب الله عز وجل، وباستقراء كتاب الله عز وجل، ما طلبت أمة من الأمم من نبيها آية وبرهانا ومعجزة وتحققت لها وكفرت بها إلا عذبها الله عز وجل عذاب الاستئصال. بل خذوها استقراء آخر من كتاب الله: ما من أمة طلبت آية تدل على صدق نبيها إلا وازدادت بعد الآية كفرا. خذوها مني: ما من أمة طلبت من نبيها آية على صدقه إلا وازدادت كفرا بعد نزول هذه الآية. ومن صور استدعاء البلاء الدعاء على النفس، كون الإنسان يدعو على نفسه أو على ولده أو على زوجته أو على ماله أو على أهل بيته. هذا ما يجوز. في صحيح الإمام مسلم قال النبي، من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافق ساعة إجابة فيستجاب لكم. واسمع إلى جهل الكفرة في قولهم: اللهم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ماذا؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ولذلك فأعظم الأسباب التي تهلك بها الدول إنما هي نفسها، نفس الدولة هي التي تهلك نفسها. وروى الإمام مسلم في فأعظم ما تهلك به الدول هو من أفرادها، من باطنها. ولو تأملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لوجدت أن أعظم أسباب الهلاك التي سقطت بها الخلافات إنما هي من الداخل لا من الخارج. قد يأتي من الخارج لكن بعد أن يهلكنا من في الداخل. من في الداخل إذا أهلكونا وفتحوا أبواب من في الخارج علينا، حينئذ تستولى وتذهب الديار والعباد. ولذلك يقول النبي صلى الله، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، وليس كذلك؟ لأن تمني لقائه من استجلاب البلاء. هذه قاعدة عظيمة جدا. لا تستجلب البلاء على نفسك بأفعال تغضب الله عز وجل عليك. ولا تستجلب البلاء على زوجك وولدك وأهل بيتك بأفعال تغضب الله عز وجل عليك. كذلك لا تستجلب البلاء على وطنك، على بلدك، بأفعال تجعل الله عز وجل يغضب عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا، فإن لقيتموهم فاصبروا. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا قد خفت حتى صار كالفرخ، تآكل لحمه، تآكل جسمه حتى صار كالفرخ، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من المرض الذي فعل به ذلك، فقال له: لعلك كنت تدعو الله عز وجل بشيء أو تقول شيئا أو تسأله شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول، شوف كيف استجلاب البلاء، اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تستطيع ذلك، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فقالها الرجل فشفاه الله. لا تستجلب البلاء، لا تستجلب البلاء لا على نفسك ولا على زوجتك ولا على ولدك ولا على أهل بيتك ولا على أهل حيك، ولا تكن عضوا فاسدا بفتح ثغرات بلدك على العدو. يلت هذا الكلام يسمعها الناس، يلت هذا الكلام والأدلة تسمعها الناس، لأن كثيرا من الناس يلعن حكامه، يلعن علماءه، يلعن بلده، يلعن وطنه، بل ربما يلعن والديه، بل ربما يلعن أولاده، بل ربما يلعن نفسه هو إذا لم يجد من يلعنه. وهذا من آفات المجتمع، هذا من آفات المجتمع. لا يستجلب البلاء، شو القاعدة تقول؟ لا يجوز استدعاء البلاء. ذكرنا لكم صورا منها، ها؟ خذوها من مختصرة أيضا لعل الأخوان يكتبون هذه الفروع، من صور استجلاب البلاء: القدح في العلماء وتجريحهم، لأن العلماء هم أعظم رجال الأمن في المجتمع، ترى أعظم رجال الأمن في المجتمع هم العلماء، لأنهم يضبطون الأمن في قلوب الناس بلا سلاح ولا تخويف ولا تهديد، فمتى ما سقط العلماء في البلد فقد سقط أعظم رجال الأمن في البلد. أنتم معي في هذا؟ أعظم رجال الأمن في البلد هم العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. العلماء هم الأمناء، هم أهل الأمن، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، والعلماء ورثة الأنبياء، فمتى ما ذهب العلماء من الأمة وقدح فيهم وسقطت منزلتهم فإن الأمة سوف تهلك. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن رجال الأمن الحقيقيين هم العلماء، هم العلماء، ترى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومنها كذلك الدعوة إلى إقامة المظاهرات في البلاد الإسلامية وإقامة الاعتصامات والإنكار العلني على ولاة الأمر بهذه الطرق المستوردة الغربية التي لا تمت إلى شريعتنا بصلة، هذا أيضا من استجلاب البلاء، هذا من استجلاب البلاء. ولذلك لا نعلم دولة قامت فيها مثل هذه المظاهرات إلا وحصل فيها من التلف ما حصل، تحرق السيارات، تكسر زجاج المحلات، ينتشر فيها اللصوص، تفتح فيها أبواب السجون، أليس كذلك؟ يخرج فيها هؤلاء اللصوص يعيثون في المجتمع، وتنشغل الدولة عن تتبعهم وعن أحوال الناس بسبب إخماد هذه المظاهرات. ومنها كذلك الدعوة إلى إسقاط ولاية الحاكم المسلم، أيضا هذا من استجلاب البلاء على البلد. الله المستعان. ومنها كذلك إقرار ولي الأمر لشيء من المنكرات في بلده، هذا من استجلاب البلاء، لأن المنكرات إذا فشت، لأن المنكرات إذا فشت في المجتمع وتنوعت ولم يعد أحد ينكرها، فإن البلد سوف يحل عليها البوار. ومن استجلاب البلاء عدم تحكيم شريعة الله، فإن أعظم البلاء الذي يحل على البلاد بسبب عدم تحكيم شريعة الله عز وجل. فإذا هناك صور من استجلاب البلاء تخص الرعية، وهناك صور من استجلاب البلاء تخص الراعي، فيجب على كل منهما الرعية والراعي أن يحرصوا على ألا يستجلبوا البلاء على أنفسهم. طيب، ومن القواعد كذلك تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قد جعل الإمام على الرعية بمنزلة الولي على من تحت يده. أو ليس هناك ولي للأيتام وللمجانين وهناك ولي للأوقاف وغيرها؟ ما وظيفة هذا الوالي؟ أن يتصرف فيما تحت يده على حسب ما تقتضيه المصلحة. فكذلك الوالي على رعيته وشعبه أيضا جعل الله عز وجل له تصرفا، ولكن هذا التصرف ليس هو التصرف المطلق على ما تقتضيه شهوته وهواه، وإنما هو التصرف المقيد بماذا؟ بالمصلحة. فالوالي مؤتمن على التصرف في رعيته، فأفعاله وتصرفاته على رعيته لا بد وأن تكون منبثقة من مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا أصل أصيل وركن ركين من أصول السياسة الشرعية. وعلى ذلك فروع، منها أنه لا يجوز للإمام أن يولي العصاة المجاهرين بالمعصية شيئا من المناصب، لا يجوز له أن يجاملهم في تولي شيء من المناصب، فإن تولية المناصب تصرف على الرعية، وأي مصلحة للرعية في أن يكون المتولي عليهم هذا الفاسق؟ فإذا لا يصح تنصيبه للفساق، لا المناصب الدينية ولا الدنيوية، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وليس من مصلحة الأمة أن يولى عليهم الفساق المجاهرون، ولأن هذا من الغش للرعية. ومنها كذلك عقد الهدنة مع الكفار، فإنها ترجع لولي الأمر، فهو تصرف أناطه الشارع بولي الأمر، لكن لا يجوز له أن يهادن الكفار على ما تقتضيه شهوته وهواه ورغبته في بقائه في كرسيه فقط، لا، بل يجب عليه أن يكون نظره أبعد من ذلك، وهي ألا يهادن الكفار هدنة إلا إذا كان للمسلمين في هذه الهدنة مصلحة خالصة أو راجحة، مصلحة خالصة أو راجحة. كذلك الجهاد، لا يجوز لولي الأمر أن يتخلى عن الجهاد مع حاجة المسلمين له خوفا أو جبنا أو شحا بكرسيه ومنصبه، ولا يجوز له مطلقا ذلك. لماذا؟ لأن تعطيل الجهاد لا يرجع بالمصلحة لا على الأمة الإسلامية ولا على المسلمين، لا في عاجل أمرهم ولا آجل ولا في دينهم ودنياهم. ومنها كذلك أنه لا يجوز له أن يتصرف في بيت المال كيفما اتفق وكيفما اشتهى، فيعطي من شاء ويحرم من شاء، ويصل من شاء ويقطع من شاء، لا، هذا إذا كان في ماله الخاص الذي يرجع ملكيته له فليتصرف فيه كيفما شاء. وأما في مال المسلمين فلا يجوز له أن يتصرف في شيء من أموال المسلمين إلا بما ترجع لهم عليهم مصلحته في عاجل أمرهم وآجله وفي دينهم ودنياهم. والله عز وجل سائله عن كل درهم أو دينار يخرج من بيت المال، كما ستأتينا قاعدة الأموال في الدولة الإسلامية إن شاء الله. ومن هذه أيضا أنه يجوز له التسعير في السلع، مع أن الأصل عدم جواز التسعير، لكن إذا رأى الإمام تسلط التجار ورفع الأسعار فيجوز له أن يفرض لهم سعرا معينا يعاقب من تجاوزه في هذه السلعة المعينة. فإذا رأى الإمام أن المصلحة هي التسعير فله ذلك ويجب طاعته في ذلك، لكن ينبغي أن يكون تسعير الإمام للسلع تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط. كذلك يجوز له أن يمنع من يرى في منعه المصلحة للمسلمين من العلماء، فإذا رأى أن هذا العالم لا يحسن التصرف في علمه ولا يراعي المصلحة أو المفسدة في علمه ورأى أن منعه أنفع للمسلمين فحينئذ يجوز له أن يوقفه أو يمنعه، لا بأس بذلك، لكن منع مصلحة لا منع تسلط ولا عدوان ولا عنجهية أو ظلم. وليس لأن العالم لم يوافقه في هواه، لا، وإنما لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن يمنع هذا الطالب أو يمنع هذا العالم، لأن بقاءه معلما لا يستفيد منه المسلمون كبير مصلحة، بل مفاسد تعليمه أكبر. وكذلك يجوز له أن يمنع المتطبب الجاهل وأن يحجر على المتعالم الجاهل حماية لدين الناس، حماية لدين الناس. وكذلك يجب عليه أيضا مراعاة إغلاق المحلات التجارية أثناء إقامة الصلاة إلا ما تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة، ولا يجوز له أن يهمل ذلك وأن يجعل الناس على أهوائهم وشهواتهم. من أراد أن يغلق في وقت الصلاة فله ذلك، ومن أراد أن يبقى حانوته مفتوحا فله ذلك، هذا تصرف لا يصب في مصلحة الرعية، لا يصب في مصلحة الرعية أبدا. وكذلك لا يجوز لولي الأمر أن يرسل أحدا من أبناء المسلمين يتعلم في الدول الخارجية إذا كان في إرساله مفسدة، ولا حق له أن يتصرف في ذلك، لأنه ليس من مصلحة المسلمين أن يرسل فلذات أكبادهم إلى تلك الدول الكافرة قبل أن يتضلعوا من علم الشريعة، لأن ذلك سيكون له آثاره السلبية على هؤلاء الأولاد إذا رجعوا إلى بلادهم. ولا حق لهؤلاء المطبلين في تحسين مثل هذه الأنظمة أن يخفوا جوانب السوء فيها، فإن جوانب السوء قد فاحت روائحها شعروا أو لم يشعروا. فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك. وكذلك يجب على ولي الأمر أن يسن الأنظمة التي تجعل الناس في طرقاتهم يمشون آمنين، والمسمات عندنا بأنظمة المرور. وكذلك أي تصرف يراه الإمام فيه مصلحة خالصة أو راجحة للرعية فله أن يقوم به، ويجب على الرعية أن تطيعه في ذلك، ولا يجوز لأي فرد من أفراد الرعية أن يخالفه في هذا الحكم. ومن القواعد المقررة في ذلك، أو نزيدكم أمثلة أيضا، نزيدكم أمثلة على تصرف الراعي، إذا أسرت جيوش المسلمين بعض الأسرى فالإمام مخير في ماذا؟ إما في قتلهم أو في استرقاقهم أو في مفاداتهم أو في المن عليهم، أليس كذلك؟ طيب هل هي تخيير مصلحة ولا تخيير تشهي؟ أجيبوا يا إخوان، هو تخيير مصلحة. وكذلك ليس لولي الأمر أن يعفو عمن ارتكب شيئا من ما يوجب إقامة الحد، فإن إقامة الحد حق لله، لا يرجع إقامته من عدم إقامته لولي الأمر، لأن ذلك تعطيل للحدود، لأن ذلك تعطيلا للحدود، وتعطيل الحدود لا تصب في مصلحة الشعب ولا في مصلحة الدولة. ولا يجوز لولي الأمر أيضا أن يعفو عمن وجب عليه القصاص أو يحمي من وجب عليه القصاص أو يعطل حكم المحكمة في تنفيذ القصاص في أحد من الجنات بسبب قرابة أو معرفة أو شفاعة أو واسطة، هذا ليس له التصرف في ذلك. لماذا؟ لأن تصرفه منوط بالمصلحة، وليس من المصلحة تعطيل القصاص، لأن الله جعل القصاص في الأنفس حياة فلا حياة إلا به، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة. وكذلك المرأة التي لا ولي لها، من سلطانها؟ من وليها؟ السلطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. فلا يجوز له أن يزوج المرأة بغير الكفر لأنه وليها ويتصرف فيها، لا، بل يجب عليه أن يجتهد في أن يبحث عن أكفأ الرجال لهذه المرأة، لأن هذا فرع عن الأمانة. الأمانة. القاعدة التي بعدها وهي قريبة منها: تطبيق موجب القصاص والحد لا يراعى فيه أحد. تطبيق موجب القصاص والحد لا يراعى فيه أحد، وهذا هو الحق الواجب الذي يحبه الله عز وجل ولا يجوز الإخلال به. فلا يجوز لولي الأمر أن يقف حجر عثرة في إقامة حد من الحدود قد وجبت وصدر بها الحكم من المحاكم الشرعية، أو أن يعطل شيئا من القصاص الذي وجب وصدرت به الأحكام، فإن هذا مجانب للعدل، وهو أمر يفضي إلى عقوبة الله عز وجل وإلى إهلاك البلد. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وليعلم في ذلك أن القاعدة تقول: الناس في أحكام الله سواء، الناس في أحكام الله سواء، لا تفريق فيه بين طبقة وطبقة، فلا تفريق في تطبيق أحكام الله عز وجل بين كبير وصغير وعظيم وحقير، ولا حاكم ولا محكوم، ولا أمير ولا مأمور، فالناس في موجب الحد والقصاص سواء، والأحكام الشرعية عامة لكل أحد، ولا تفريق بينهم في تطبيقها عليهم. فمن وجب عليه شيء من ذلك فالواجب على ولي الأمر أن يقيمه تعبدا لله عز وجل، ولا يجوز له أن يعطله لهوى أو شهوة أو قرابة أو غير ذلك. ومن القواعد كذلك: ولي الأمر مؤتمن على بيت المال. ولي الأمر مؤتمن على بيت المال، فلا يجوز له أن يصرف شيئا منه إلا فيما مصلحته للمسلمين خالصة أو راجحة. فإن من ولاة الأمر في بعض الدول الإسلامية من يرى أن المال في بيت المال هو ماله عينا وشخصا، وأن له الحق في أن يتصرف فيه كما يحلو له من غير رقيب ولا عتي ولا محاسب، فيعطي من شاء ويمنع من يشاء ويتصرف فيه تصرف المالكين له. وهذا من الظن الخاطئ الذي أوجب هذا الخطأ، بل لقد اتفق، اسمعوها مني، بل لقد اتفق الفقهاء على أن مالك المال العام هم المسلمون. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن مالك المال العام هم المسلمون، أي مسلمو الدولة الإسلامية، وأنه لا يختص به أحد دون أحد، وأن ولي الأمر ليس بمالك لهذا المال العام، وأنه في هذا المال بمنزلة أحد الرعية سوى ماله من حق الأخذ منه بقدر كفايته ومن يعول، وحق التصرف فيه بالمصلحة فقط. فلا يحل لولي الأمر أن يتصرف في مال المسلمين العام إلا بما يتفق مع مصالحهم الدينية والدنيوية، فلا يصرف منه قنطيرا ولا قطميرا إلا في مصالح المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: بيت مال المسلمين مملوك للمسلمين. وقال السرخسي رحمه الله: ولا شيء لأهل الذمة في بيت المال، لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم. وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى، أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: ومال بيت المال الذي هو الآن وزارة المالية، ومال بيت المال ليس مالا للخليفة بل فيء من الله، يعني للمسلمين. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: بيت المال هو بيت مال المسلمين، وهم المستحقون له. فليس لولي الأمر في المال العام إلا بما يقوم بكفايته فقط، راتبه ومن يمونه بالعدل والمعروف، لا بالإسراف ولا بالتبذير. وما زاد على قدر كفايته وكفاية من يمونه بالمعروف فهو غلول من بيت مال المسلمين. غلول يعتبر من الغلول، غلول في رقبته. والرقيب عليه في بيت المال إنما هو الله عز وجل. فالرقيب على ولي الأمر في بيت مال المسلمين في المقام الأول إنما هو الله تبارك وتعالى، وسوف يحاسبه عن كل ما صرفه من بيت المال بغير وجه حق. فعن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان لنا عاملا، من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، أي من بيت المال، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك، من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. فلو كان ولي الأمر يملك المال العام لما حرم عليه أن يأخذ منه ما زاد على قدر كفايته. بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أن ما أهدي لولي الأمر، نصوا على أن ما أهدي لولي الأمر لأنه ولي أمر أنه حق من أنه حق لبيت المال، أنه حق لبيت مال المسلمين ولا حق له فيه، لأنه إنما أهدي إليه من أجل ولايته لا من أجل شخصه. ولذلك في حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أخذ ما أهدي له بسبب ولايته وعده غلولا، فقال: هذا لكم وهذا لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال الرجل منكم نبعثه على العمل من عملنا فيأتي ويقسم ويقول: هذا لكم وهذا لي، أفلا جلس في بيت أبيه أو قال أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ إنما أهدي من أجل ولايته، من أجل ولايته. والفقهاء يجيزون له أن يتصرف في بيت مال المسلمين على حسب حدود المصلحة فقط. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.